بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التعليق على ما ذكره الشيخ النائمي قد صلى روحه الشريفة، حيث ذكر أن مفهوم الشيخ ليس عربا عاما، وإنما هو جنس الأجناس. فإذا كان مفهوم المشتق كالناطق مثلا مركبا من مفهوم الشيء والنطق، يلزم دخول الجنس في الفاظ، ولا يلزم، لا انه يلزم دخول العرض العام في الفاظ. ودخول الجنس في الفاظ ايضا باطل مستحيل. فمن المناسب ان يعلل هكذا، يعلل بطلان فالمفهوم المشتق بمفهوم الشيء، يحلل بأنه يلزم دخول الجنس في الفاظ، فإن مفهوم الشيء جنس، ولا يحلل بأنه يلزم دخول العرض العام في الفاظ. هذا كان كلام النحوي. ذكرنا عدة تعاليق عليه، وصلنا إلى التعليق الخامس. التعليق الخامس هذا درسنا من الآن. التعليق الخامس، نقول إن الشيئية إما أن تكون مساوقة للوجود، وإما أن لا تكون مساوقة للوجود. فإن كانت مساوقة للوجود بمعنى أي بغير معنى مساوقة للوجود، بمعنى أن الشيئية مرادفة للوجود، فحينما يقال هذا شيء والمعنى هذا شنو موجود، هذا الشيء انا هذا موجود، فشو هذا الشيء انا هذا موجود، فالشيء والموجود واحد، والشيء والوجود واحد. إذا هكذا قلنا فلا يمكن، بناء على هذا لا يمكن أن يكون الشيء جنسا، للأشياء الموجودة في الدنيا لأنه لو كان، لأن شيء بمعنى، لأن الشيء بمعنى، لأن الشيئية بمعنى الوجود حسب الفرق، والوجود ليس جنسا للأشياء، للأشياء. فإن الوجود ليس جزءا من ال... ليس جزءا من ال... ليس جزءا من الشيء يسمونه من المعيه، بل هو خارج عن الماهيه، عارض عليها. فلو كان الوجود جنسا والمفروض الجنس جزء من يكون مقوم، والمفروض الجنس جزء من يكون مقوم علما للمغرب، فيلزم ان يكون الوجود جزء من الماهيه، مع ان من الواضح من البديهيات بعدها ما يحتاج الى الكلام اثبات ان الوجود خارج عن الماهيه. وانما هو خارج عن الماهيه عارض عليها، ولذا نقول الماهيه موجوده. انظر الماهيه موجوده، انظر الوجود صار طارئا على هذا من الواضحات على الماهيه. فاذا لم يكن الوجود جنسا للماهيه للاشياء، فيلزم ان الشيئية ايضا لا تكون جنسا للاشياء، لان الشيئية حسب فرضنا الان مساوي قائما ايش افترضنا، يعني نفترض على الاحتمال الاول، نفترض ان الماهيه الوجود مساوي للشيئية، الشيئية مساوي الوجود. فاذا اكرر لم يكن الوجود جنسا للماهيه، يعني لم يكن جنسا للاشياء، يلزم ان لا يكون تكون الشيئيه ايضا جنسا للاشياء، يلزم ايضا ان لا تكون الشيئيه جنسا للاشياء، لان الشيئيه هي الوجود، اذا الوجود ليس جنسا ليس جزءا الشيئيه. هذا على تقدير حسنا، هذا على تقدير ان الشيئيه مساوقه علما للوجود. واما على تقدير ان الشيئيه ليست مساوقه للوجود بل هي مغايره له، فأيضا الشيئية يلزم أن لا تكون شنو جنسا للأشياء، لأنها لو كانت جنسا يلزم أن يصير الوجود مركبا من جنس وفرق، لأن الوجود شيء من الأشياء، بناء على ان هذا يكون الفرضيه ان الشيء مغاير علما، ان الشيئيه مغايره للوجود ليست نفس الوجود، اذا مغايره اذا الوجود شيء، واذا كان شيئا والمفروض الشيئيه شنو جنس للاشياء، فيلزم ان يصير الوجود فيلزم ان تصير الشيئية جزءا من الوجود. انزين بس الجزء من الوجود. فيحتاج حينئذ الى فرق ليميز الشيئية الثابتة في الوجود عن الشيئية الثابتة في غير الوجود. فيلزم ان يصير الوجود مركبا من جنس وهو الشيئية وطاب، مع ان الوجود كما هو مقرر في الفلسفة بدأنا في بداية الحكمة لا اقل هذا موجود بداية كتب كلها بداية مش في المراد من الوجود بداية الحكمة ناسا غير ذلك من الكتب موجودة حاصل هذه الامور البديهية في الفلسفة ان الوجود لا جنس لا جنس ولا فصل له. بسيط انتهى التعليق الخامس وصار بصورة عادية. في هذا التعليق الخامس اريد ان اثبت ان الشيء لا يمكن ان يكون جنسا. دليل هذا ان الشيء لا يمكن ان يكون جنسا. دليل هذا كيفية الإثبات لهذا الشيء. نقول الشيئية إما نفس الوجود أو غير الوجود، واحد يثنين بعض. إذا نفس الوجود وكما أن الوجود ليس جنسا ليس جزءا جنسيا من الأشياء، الوجود خارج عن الأشياء خارج عن ما هي ليس جزء ما هي عارف عن ما هي خارج. كما الوجود ليس جزءا ينزل شيء ليس جزءا ليس جنسيا. أهلا قلنا الوجود نفس الشيء. إذا كنا لا بينهما مغاير إذا بينهما مغايرة يلزم أن تلتق الشيئية علينا. إذا ليست نفس الوجود تلتق على الوجود الوجود يصير شيء بعد. إذا صار شيء فمعنى ذلك صار الوجود مركب من جنس وهو الشيء الشيئية ما لا صارف عليه وهي جنس وقاط يميز أي شيء عن غير من الشيئية. فصار الوجود مركب من جنس وقاط والمفروض بالفلسفة من البديهيات أنه لا يمكن أن يكون الوجود جنس وقاط. هذا التعليق الخامس. التعليق الثالث وهو الأخير إن المستند الذي استند إليه الشيخ النائمي قد دخل روحه الشيخ لإثبات أن الشيئية جنس وليست عرضا عاما كان مضمونه عبارة عن أن عبارة عن أن الضابط في العرض العام. أريد أبين يا إخوان دليل نرجع على أن الشيئية جنس لا عرض. أكثر مضمون دليل هذا كان أريد أرجع أرد الدليل. كان مضمونه عبارة عن أن الضابط في العرض العام هو أن يكون العرض خاصة علما من عرض خاص من علما للجنس. فإن كل عرض إذا كان خاصا بلحاظ الجنس فهو عام بالنسبة لنا. للنوع بنوع ذلك الاسم. فالماشي مثلا المشي أيضا أنه بالنسبة للحيوان الذي هو جد الإنسان حيوان جد الإنسان حيث أن المشي بالنسبة للحيوان الذي هو جد الإنسان حيث أنه شنو خاص ولا عرف خاص فالحيوان فمين شنو أصل الحيوان حيث أنه خاص للجن فهو بالنسبة إذن إلى الشيء يسمونه شيء بالنسبة للنوع الشيء فهو الإنسان يصير عرب خاص يصير عربا خاصا عرب عام العكس يصير عربا عاما يصير عربا عاما فدائما يا إخوان العرب العام للشيء للإنسان لابد أن يكون هو خاص علما لجنس ذلك الشيء وحيث انه هذا هو الضابط هذا هو الضابط علما للعرض ماذا العام وفي مقامنا نقول بعد كلام النبي لو كانت الشيئية عرضا عاما لجميع الموجودات في الدنيا فمن اللازم ان تكون عربا خاصا علما للجنس لجنس الموجودات في الدنيا وبما انه لا يوجد جنس تشترك فيه الموجودات في الدنيا السماء والأرض النجوم والأفلاك الإنسان والحجر الكتاب والورقة الموجودات كلهم في الدنيا الإنسان والحجر الكتاب والورقة الموجودات كلهم في الدنيا هل يوجد جنس مشترك بينها ما هو قل لي يا رجل تجي في أترجاء رجاء تجيب لي هذا الجنس الذي يشترك بين غير الشيئية لا يقول لي المشترك هو الشيئية لا لا لا لا لا لا غير الشيء ونجيب بجنس غير الشيئية حتى الشيئية تكون شنو بالنسبة له عرفها لا يوجد من الواضح لا يوجد ما يكون جهة مشتركة وجنس مشترك بين جميع الأشياء في الدنيا غير الشيئية غير الشيء هذا مشترك هو الشيء فإذا يصير الشيء هو الجنس هو الجنس الحين أشياء لا أنه عرب خاص بالنسبة للجنس ليس موجود بين موجود في الدنيا حتى تصير الشيء عرب خاص لذلك وعام بالنسبة لما للأبن هذا كان الدليل الذي استند إلى المنفى وفي هذا التعليق نقول إن هذا المستند باطل إذ لم يقم دليل على الضابط الذي طرحه المرجى طرحه المرجى للعرب العام فلا دليل على ان العرب العام يلزم ان يكون خاصة بالنسبة علما للجنس من هذا الحديث هذا المسجد ما ناقض ما ماكو ماكو ماكو ماكو الحديث دليل لن يقوم عليه اجل عاد غالبا العرب العام كما ذكر المرسى حاله كما ذكر المرسى يعني هو خاصة يكون علما بالسن، ولكن لا ينحصر امر العرب الان بذلك. عندما كان خاصة للجنس في المنطق لم نقرأ ذلك، ماكو بالمنطق رين حاشق ولا عبد الله رين غير ماكو، ماكو الحج، ماكو الحج. نعم الميزان الصحيح، وإنما الميزان الصحيح للعرب العام هذا الميزان الصحيح الذي قرأناه بالمنطق هذا، أن يكون الشيء خارجا من الماهية وعارضا عليها وعلى غيرها. فكل ما كان خارج عن الماهية ولم يختص بها بل كان عارضا عليها وعلى عقواتها فهو عرض عام ماشي بدل خارج عن الانسان عن ماهية الانسان ولا يختص ماذا بالانسان بل الفرس والقطة والكذا ايضا لهم خصوصية المشي فيكون عرضا عام. اللي يقرنا بالمنطق ضل عليه غير هذا، هو هذا اللي موجود. إذا من أين أتى علم الزناعين بهذا الضابط أنه يلزم في العرب العام أن يكون خاصة ماذا بالإنسان؟ هذا قول بلا دليل، دعوى بلا برهان بلا مستند، عهدتها عليه على. فإذا كان هذا ضابط العرب العام يعني أن يكون خارج عن المالية وغير متوفر، هذا الضابط متوفر أين؟ متوفر الشيئية. فإن الشيئية مفهوم الشيء نقول خارج من حقيقة الماهية، من حقيقة ماهية الإنسان الغرب ولا يختص بها، فيكون عرضا عاما. هذه ستة تعاليق يا أخي العزيز على ما ذكره الشيخ النعيمي من أن الشيئية جزء للأشياء وليست عرضا عاما. والسيد الخوئي دام ظله الشريف ذكر ردا آخر وبحسب الظاهر وسلفوه حفظه الله ذكر فقط هذا الرد على المرجع لا أكثر، لا بذكر فقط هذا الرد. قال بأن الشيء لا يمكن أن يكون جنسا للموجودات في الدنيا، للموجودات في الدنيا إذ لو كان جنسا للزم ألا تكون مقولات العشر أجناسا عالية مع أن الثابت في محله أنها أجناس عالية. لا يوجد جنس أعلى منها يشملها. أما كيف يلزم ألا تكون المقولات العشر أجناس عالية؟ الوجه في ذلك هو أن نقول بأن الجوهر، مقولة الجوهر، الجوهر شيء من الأشياء، ومقولة الكيف مثل البياض، البياض شيء، شيء أيضا، البياض شيء من الأشياء. مقولة العين، العين هو شيء بالنسبة إلى المكان، شيء من الأشياء. مقولة المتى، نسبة إلى الزمان، متى نسبة، شيء من الأشياء. وكل المقولات هي ماذا تتأخذ، هي شيء من الأشياء. فإذا كانت الشيئية جنساً يلزم، يلزم أن هناك مشترك، وجود شيء مشترك بين جميع المقولات، وهذا المشترك يكون جنساً، جنس مفروض للمقولة. مع انه المقولات لا يوجد جامع ذاتي ماهوي، يعني جنسي ماهوي ذاتي، يعني الجامع الجنسي، يعني الجامع الجنسي هو الجامع الماهوي اللي قاعد في الماهية. مع أن المقولات لا يوجد جامع ماهوي، يعني جنسي ذاتي حقيقي، ما شئت فحسب، لا يوجد جامع ماهوي بينها. إذ لو كان هناك جامع ماهوي فكان هذا الجامع الماهوي هو الجنس، فيكون أعلى هذا الجنس، منين أعلى؟ فوق، فوق المقولات، يشملها كلها هو، فسوف يصير هو هذا الجنس، وهو الشيء يصير شنو هو؟ هو الشيء يسمونه يصير، هو الشيء يسمونه يصير شنو؟ هو الجنس العالي. ولا تكون المقولات هي الأجناس، هي الأجناس، هي الأجناس العالية، بل يكون الشيء هو العالي فوقها، يشملها جميعا، ولا تكون هي العالي. فعن الثابت في محله انه مقولات هي الاجناس العالية، يعبرون عن الاجناس العالية، يعني لا يوجد ما هو اعلى منها. فالخلاصة، فالخلاصة يا اخوان اكرر، ما عندي مصاري سيد القرآن مقصده الشريف، يقول لو كانت الشيئية جنسا للأشياء يلزم أن المقولات العاصة لا تكون أجناس عالية، يعني يلزم أن يكون جامع ماهوي بينها حاصل موجود، لأن كل مقولة من المقولات هي شيء من الأشياء. فإذا كانت السيئية جنسان يلزم وجود جامع جنسي ماهوي حقيقي ذاتي بين جميع المقولات الحاشية، وهذا باطل، أن الجامع الماهوي لا يمكن وجوده بين الجامع الجنسي الماهوي، لا يمكن وجوده بين المقولات. إذ لو كان هناك جامع جنسي لكان هذا الجنس فوق هذه المقولات يشملها، إيه هو الأعلى، ما انه هي العالي هي المؤجد عالي. فيلزم ان لا يكون العالي عاليا. اذا كانت عالية يبدو ان لا تكون عالية. فاذا الشهية لا يمكن ان تكون جزء. هذا حصيلة الرجل الذي ذكره دام ظله على أستاذه المرزا. لم يغفل عنه المرزا قد تطلع روحه الجزء. بل كان ملتفتا اليه ايغزا حيث ذكره في اول التقريرات. هو الشيخ النعيم هكذا قال. قال ودعوى مضمون العباره مضمون ان الشيهية لا يمكن ان تكون جنسا لان لازم ذلك تكون جنسا لان لازم ذلك وجود جامع ماهوي بين المقولات الحق وبالتالي يلزم شنو قلنا؟ هل لا تكون المقولات الحق اجناسا عاليه؟ هذه الدعوة ممنوعة. فإنا نمنع عدم وجود الجامع الماهوي بين الشيء يسمونه بين الشيء يسمونه بين المقولات الحال. بل يوجد جامع ماهوي وهو شنو وهو وهو شنو وهو وهو شنو مفهوم الشيء وهو شنو يعني نقول جامع ماهوي. فالمرزا رضوان الله عليه كان ملتفتا الى هذا الرأي. ونحن نضيف لتأكيد ما ذكره المرزا نضيف هذا. ان العبارة المشهورة على الالسن وفي الحبائر وهي ان المقولات العشر اجناس في كمونة سنغولية عالية لا يوجد ما هو اعلى منها. هذه العبارة ليس لها مستند سوى الشهرة فقط مشهور. أما الدليل شنو على أن المقولات العشر هي أجناس عالية ولا يوجد في سمونه ما هو أعلى منها؟ هذا لم يثبت دليل موجود على ذلك. مجرد عبارة لطيفة بعد مرات اللطافة هي التي تسمونها فمستند ماكو. وقد اعترف بذلك صدر المتألهين في الأسفار في الكتب الاول من الاسفار. هذا موجود في اوائل الكتب الاول. يصرح صدر المتألهين يقول ولم يقم دليل في برهان السماع بعباره على ان المقولات العشر أجناس عالية ولا يوجد ما هو أعلى منه. وإذا لم يمكنك مراجعة في صمونة الأطفال فراجع في صمونة، راجع في صمونة بذلك الحج مختصر الأطفال نهاية الحكم الحق، نهاية الحكم من البداية، نهاية نهاية الحكم يسرط تقريبا كده قباطبا هنا في عبارة صدر المسلم. ولا دليل على عدم وجود جنس أعلى من هذه المقولات. والخلاصة مع أرباب الشغلة هم يقولون بأنه لا دليل، لا دليل على أن يحكم. وبهذا يا اخوان نفرغ من الدعوه، ما بهذا نفرغ من الامر الاول. انا استرسي ما سبق ان الشخص الاول في كلام الشريف ينحل ماذا؟ يتكف علينا على ثلاثه اركان، واحد منها الاركان الركن الاول. هو الشخص الاول شنو الثاني؟ لو كان المستقب مركبا من مفهوم الشيء والمبدأ يلزم دخول الحرب العام في الباب. انا بينت قلت هذا الشيء يرتكب على ثلاثة اركان. الركن الاول ان مفهوم الشيء عرض عام، وهذا اتكلمنا لجنة المبدأ ناقص فيه وقال بانه زنك والى اخره. الان انتهينا منه. الركن الثاني الذي يعتمد عليه الشيء يسمونه الشق الاول هذا ان مثل الناطق هو شنو؟ قصد. هذا ان شاء الله نتكلم فيه غد. نتعرض الى انه طلب فصول كذب مو فصول، يمكن فصول اكو ما اكو، شنو غد حوله وقوته عز وجل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.